بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم فيما لو حصل النكور ولم يقبل لم يحلف المنكر ولم يرد اليمين على المدعي، قلنا بأن هناك قولين في المسألة. القول الأول هو القول بأنه بمجرد عدم حلف له المنكر وعدم رده اليمين على المدعي يجوز للقاضي أن يحكم عليه فيثبت الحكم حينئذ. وهناك قول آخر أنه لا بد إذا لم يحلف المنكر ولم يرد اليمين على المدعي فحينئذ لا بد أن يقوم الحاكم برد اليمين على المدعي، فإذا حلف اليمين ثبتت الدعوى وحكم القاضي حينئذ على المنكر. تمسك أصحاب القول الثاني بوجهين، الوجه الأول عبارة عن الأصل، الوجه الثاني عبارة عن العمومات التي تستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، في مقابل ما يصلح دليلا للوجه الأول كرواية عبيد بن زرارة التي ذكرها في مباني تكملة المنهاج. طبعا هناك روايات أخرى يمكن أن يتمسك بها للقول الأول مثل له صحيحة لمحمد بن مسلم، ومثل بعض الروايات التي لا تخلو أسنادها من خدشة، من أراد فيمكنه مراجعة الجواهر وبالتالي يمكنه تأييد أو تقوية القول الأول. بقي عندنا في المقام أمر ذكرنا بأن التأمل أو بأن الاعتماد على العمومات لا يخلو عن شيء من التأمل. الأصل العملي عبارة عن دليل فقاهتي لا تصل النوبة إليه مع وجود الدليل الاجتهادي، وإنما يصار إليه بعد عدم وجود دليل اجتهادي. قد يقال بأن رواية عبيد بن زرارة الدالة على القول الأول ساقطة سندا ودلالة، والعمومات قد تقدم التأمل فيها، فنبقى حينئذ والأصل يقتضي الالتزام بعدم نفوذ حكم أحد على أحد إلا إذا كان هناك رد من قبل المنكر لليمين إلى المدعي أو رد لليمين من قبل الحاكم إلى المدعي. في هاتين الحالتين يقال حينئذ بأن المقام يستدعي ثبوت الحكم وإلا فلا. أقول قد يتأمل في هذا الأصل فيقال إن المدعى هو رد اليمين على المدعي حتى يحكم القاضي بحلف اليمين من قبل المدعي، فإذا حلف المدعي حكم القاضي حينئذ. أما إذا نكل المدعي حكم القاضي بالنكول، بمعنى هذا زيد قد ادعى على عمرو ليس لزيد من بينة، طلب من عمرو أن يحلف فلم يحلف، قلنا بناء على القول الثاني إذا لم يحلف عمرو ولم يرد اليمين على زيد فإن الحاكم يقوم برد اليمين على زيد وهو المدعي، إذا حلف زيد ثبتت الدعوة، إذا نكل زيد عن الحلف فحينئذ سقطت الدعوة بنكوله. أقول الأصل بناء على هذا، الأصل إنما يقتضي التالي، يقتضي عدم جواز الحكم على المنكر بمجرد نكوله، وإذا ردت اليمين على المدعي فحلفا فالحكم للمدعي على المنكر صحيح لا نقاش عندنا فيه، من باب أنه المتيقن من الأدلة. ليش؟ لأن المتيقن من الأدلة إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، اليمين الصادر من المدعي أو اليمين الصادر من المنكر، وما دام قد نكل المنكر ورددنا اليمين على المدعي فحلف المدعي ثبت الحكم، ولذلك إذا حلف المدعي يكون الحكم على المنكر حينئذ صحيحا من باب أنه القدر المتيقن من قوله صلى الله عليه وآله، أو من باب أنه متيقن من قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. لكن إذا نكل المدعي هنا الكلام. إذا نكل المدعي وأريد الحكم عليه بأن لا حق له، لأننا قلنا بأنه إذا نكل المدعى عليه المنكر فلم يقم بالحلف ولم يرد اليمين على المدعي، القاضي يرد اليمين على المدعي. إذا حلف المدعي ماذا قررنا؟ ثبت الحكم له فتثبت الدعوة. إذا نكل المدعي قلنا تسقط الدعوة. زين، إذا حلف المدعي صحيح يكون الحكم على المنكر حينئذ بثبوت الدعوة بناء على إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. إذا نكل المدعي الكلام هنا، إذا نكل المدعي وأريد الحكم على المدعي الآن بأنه لا حق له فتسقط دعوة. فالأصل هنا ماذا يقتضي؟ الأصل هنا يقتضي عدم جواز الحكم على المدعي بنكوله، لأن الأصل عدم نفوذ حكم أحد على أحد إلا في صورة رد المدعي المنكر اليمين على المدعي ورد المنكر الحاكم اليمين على المدعي، والمقام مقام نكول من المدعي فلا رد، فالأصل يقتضي عدم النفوذ. إذن في جانب المدعي أصل يقرر ثبوت الحق، وفي جانب المدعي أصل يقرر عدم ثبوت الحق، فالأصل في كلا الطرفين لا يثبت جزئي الدعوة فلا يمكن التمسك بها. مو واضح كلامي؟ ما يضر. أساسا ماذا ندعي؟ ندعي بأنه الأصل يقتضي عدم نفوذ حكم أحد على أحد، هذه واضحة. خرجنا من هذا الأصل بأي شيء؟ بحالتين. الحالة الأولى، إذا رد المنكر اليمين على المدعي حينئذ قلنا فحكم القاضي بيمين المدعي، ماذا يكون؟ الحكم نافذا. ليش؟ لأنه خرجنا عن مقتضى الأصل. واحد. اثنين، إذا رد الحاكم اليمين على المدعي فحلف المدعي أيضا ماذا يثبت؟ الدعوة، فيحكم القاضي حينئذ، وخرجنا عن مقتضى الأصل بهذا المورد الثاني أيضا. إلى هنا واضح المقدار. إذن في كلا هذين الموردين ثبت عندنا أن المدعي إذا حلف ثبتت الدعوة، ولا يكون ذلك منافيا للأصل. هذا المقدار واضح؟ اعكس القضية. إذا نكل المدعي، ونحن قلنا المدعي سوف نعرض عليه اليمين، يمكن أن يحلف يمكن أن يرفض. إذا نكل المدعي فلم يحلف، ماذا تقولون؟ نقول إذا نكل المدعي فلم يحلف تسقط الدعوة. ومعنى سقوط الدعوة أننا حكمنا للمنكر على المدعي، أو لا تقل حكمنا للمنكر، حكمنا على المدعي بعدم ثبوت الدعوة. قدر متيقن هذا بعد. شنو؟ عدم تصديقه أو عدم قبول دعواه. زين، في جانب الإيجاب زين عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن حكم عليه. في جانب السلب لا قيمة لدعوة، النتيجة واحدة. ومن قبيل أنه إذا المدعي لم يطلب من الحاكم أن يحلف المدعي. لا لا لا لا لا, لا. هنوزنا رسيدان شيخنا، بعدنا ما وصلنا مسألة أنه لم يطلب طلب. المفروض أن الدعوة أقيمت وطلب من المدعي البينة، والمدعي لا بينة له، وطلب المدعي من الحاكم إحلاف المنكر، والمنكر نكل. كلامنا في حال نكول المنكر، نكول المنكر طلب منه اليمين، يعني طلب منه اليمين. كلامنا ها هنا صار واضح. زين، على أي حال بالنتيجة أن إذا نكل المدعي سقط الدعوة. سقوط دعوة ما تبغى تعبر عنه حكم حقيقي، عبر عنه حكم مجازي، ما شئت تعبر، المهم ترتب أثره وهو عدم إدخال المنكر قفص الاتهام. زين، إذا نتج عندنا إذا نكل المدعي، وهذه اللي أركز عليها هني كلامي، إذا نكل المدعي تقولون أي شيء؟ إذا نكل المدعي تقولون نحكم عليه بأن لا شيء له. هذا المقدار واضح؟ زين. انجي الان نسألكم، اما بالنسبة اذا حلف المدعي فالحكم له بثبوت الشيء، واضح مقتضى الدليل، انما اقضي بينكم بالبينات والايمان، فهذا يمين ثبت الحكم نتيجة اليمين. كلامنا فيما اذا نكل المدعي، اذا نكل المدعي الحكم عليه بسقوط الدعوى وعدم ثبوت حق له على المنكر بأي دليل؟ بأي دليل؟ ما هو دليلكم على الحكم عليه بأن ليس له في ذمة المنكر شيء وبأن دعوى ساقطة؟ إذا نكل المدعي وحكمتم عليه بأنه لا حق له، ما هو؟ إن قلتم بأن الأصل يقتضي ثبوت الحق، قلنا أن الأصل يقتضي عدم جواز الحكم، عدم جواز نفوذ حكم أحد على أحد، فالأصل يقتضي أن حكمكم على المدعي حين نقوله بعدم النفوذ، فإذا الدعوة تبقى باقية. إذا كان الأصل يقتضي بقاء الدعوة حال نقول المدعي، فعندها لا يمكن أن نتمسك به، لأن الأصل الذي يثبت الدعي يثبت عدم النفوذ في جانب النكول بعينه يثبت عدم النفوذ في جانب اليمين، فالنتيجة أن الأصل لا يثبت جزئي الدعوة لا في جانب الإثبات ولا في جانب السائل، فلا مجال للالتزام به. هسه دعوا هذا الإشكال، أنتم تمسكوا بكلام المصنف ودعوا هذا الإشكال حتى لا نتعطل، إذا ما صار واضح أكرره بعد قليل. بني نحن ندعي هذا الإشكال صلطة، يعني هذا الإشكال إحنا نصوبه. في يعني الرأي المختار في النهاية قصدكم؟ زين. لا يبعد الالتزام بالقول الأول أنه يحكم بنقوله بمجرد امتناعه عن الحال من دون حاجة إلى الرد إلى الحاكم. لا مو للتخلص، هناك روايات يمكن التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وغيرها من النصوص التي يستفاد منها أنه يرتب عليه أثر الحكم بمجرد نقوله ولا يجب الرد إلى المدعي. أساسا صحيحة هشام نحن نتأمل في دلالتها على هذا المعنى، لنا تأمل، يعني لولا مخافة الخروج عن له يعني يصير البحث يطول أكثر من اللازم، كان أشرت دلالة صحيحة هشام على ما قرن به المصنف تبعا للسيد قدس الله نفسه الطاهرة في المباني محل تأمل بل من على أن يأتيكم إن شاء الله في مستوى أعلى. يقع الكلام بعد ذلك في التالي، إذا سكت المدعي إذا سكت المدعى عليه فلم يعترف بما نسب إليه من أمر ولم ينكر، فما هو حكمه؟ أقام زيد دعوى على عمرين فحضر عمر وعرضت عليه الدعوة فسكت دون أن ينفي فينكر صحة الدعوة ودون أن يثبت جلس ساكتا، فما هو حكمه؟ هل يكون حكمه حكم المقر أو يكون حكمه حكم المنكر أو ما شابه أو غير ذلك؟ ذكر المصنف أنه إذا سكت المدعى عليه فلم ينكر ولم يثبت فحكمه حكم المنكر، فيطالب المدعي البينة، فإن لم تكن للمدعي بينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن لم يحلف طلب منه رد اليمين على المدعي بنفس التفصيل السابق في الفرع الخامس. ويدلنا على ذلك صحيحة جميل وهشام التي تقدمت، طبعا تقدمت صحيحة جميل وهشام في الفرع الأول في صفحة 24، والرواية واردة في الباب الثالث من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. قرأنا السند، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. فهنا البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه تكون شاملة للمورد، إذ أن المقام مقام أن هذا مدع وذاك مدعى عليه، ففي حال سكوته تنقلب المسألة، بحيث إذا أنكر يكون المنكر حينئذ بعد عدم إقراره بالأمر بمثابة المدعي، والمدعي بمثابة المنكر، فحينئذ يحال اليمين على المدعي الأول على أساس أن المنكر يكون في مقام المدعي ثانيا وذاك في مقام منكر ثانيا، فعندها يطلب منه اليمين لإثبات الدعوة. هذا بالنسبة إلى أصل المقام. نعم، لو ادعى المدعى عليه جهله بالحال، طبعا حينما نقول أن المدعى عليه ينكر أو أن المدعى عليه يكون ساكتا تدل على أن المدعى عليه ينفي الحق الثابت للمدعي عليه واقعا، لأن عندنا حالتين، عندنا تارة ينفي ثبوت الحق فهو يعلم لكنه يقر بأنه ليس له علي من شيء فينفي ثبوت الحق، عندنا صورة ثانية يجهل، لا ينفي ثبوت حق بل يجهل، وهي ما إذا ادعى المدعى عليه بأنه لا علم له بالحال من قريب أو بعيد، هو جاهل بكل ما نسب إليه أساسا، لا معرفة له بثبوت حق للمدعي عليه من قريب أو بعيد، فحينئذ يطالب المدعى عليه أن يحلف اليمين لنفي ثبوت حق عليه في ذمته لا لنفي ثبوت حق عليه واقعا، لأنه يجهل ثبوت حق من عدمه، فيطالب أن يحلف اليمين لينفي ثبوت الحق عليه في ذمته. النتيجة التمسك بصحيح الجميل وهشام لنفسها التي تدل على أنه لا يكون حكم إلا من خلال يمين أو من خلال بينة. الفرع الثاني مما ينبغي التعرض له الآن هو تقدم منا التالي. لا يحلف على أنه ينفي ثبوت حق، يعني لا يعلم بثبوت حق لزيد مثلا في ذمته، ولذلك يعني لا ينفي ثبوت الحق واقعا، لأن ثبوت الحق الواقعي رهين العلم، أما المقام لما كان مقام جهل فهو يطالب بأنه لا يعلم بثبوت حق في ذمته، لكن في الواقع لا علاقة له بذلك لكون الواقع مربوط بالعلم والفرض فرض جهل. ذكرنا فيما تقدم أنه لو ادعى شخص على شخص آخر وأنكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة، فإن أقام المدعي البينة حكم له على طبقها، وإلا طلب من المنكر الحلف، فإن حلف المنكر سقطت الدعوة ولا يحل للمدعي بعد ذلك بعد حكم الحاكم أن يرفع الدعوى عند قاض آخر. واحد. اثنين، لا يحل له أن يتقاص من مال الحالف، بل لو أقام المدعي البينة بعدما حلف المنكر لم تسمع دعوى ولم تسمع بينته حينئذ. يهمنا في المقام أمران ذكرهما المصنف. الأمر الأول أن المدعي بعد حلف المنكر اليمين لا تسمع بينته وإن أقامها. واحد. اثنين، أن المدعى عليه هل تبرأ ذمته مما ادعاه المدعي عليه بمجرد حلفه أم لا. أما بالنسبة للأمر الأول فذكر المصنف تبعا للمشهور بأنه بمجرد حلف اليمين من قبل المنكر تسقط الدعوة وتعامل معاملة دعوة باطلة لا أثر لها. ولو أقام المدعي بينة بعد ذلك لم تكن البينة ذات قيمة، لأن البينة فرع ثبوت الدعوة، وما دامت الدعوة قد سقطت فالبينة معروضة على لا موضوع، فعندها لا قيمة لها. يدل على ذلك معتبرة عبد الله بن أبي يعفور التي تقدمت في أول حديثنا في باب القضاء في صفحة 15 في الباب رقم 9 من أبواب كيفية الحكم. محمد بن يعقوب الكليني حديث الأول، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن فضال. إلى هنا سوف تكون الرواية موثقة، لأن ابن فضال وإن كان ثقة إلا أنه من المنحرفين عن المذهب الإمامي، يعني من الواقفة. عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري أو النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلف، فحلف أن لا حق له قبل، لا حق لصاحب الحق قبل المنكر، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، يعني تعامل دعواه حينئذ كلا دعوى فتسقط عن الاعتبار فتكون دعوى باطلة. قلت: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم. وإن أقام بعدما استحلف بالله 50 قسامة أو قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعى قبله مما قد استحلفه عليه. فتدل الرواية إذن على أنه بمجرد تحقق اليمين بطلت الدعوة وصارت الدعوة بلا أثر، بل أن البينة المقامة بعد ذلك تكون بلا قيمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل تبرأ ذمة المدعى عليه بمجرد حلفه اليمين بحيث لا تكون ذمته مشغولة بشيء بالنسبة للمدعي نتيجة اليمين؟ يقول: لا. يقول المصنف وهو الذي عليه المشهور بأنه لا تبرأ ذمة المدعى عليه ولا تصبح العين الخارجية بالحلف خارجا عن ملك مالكها، فيجب على المدعى عليه ردها إلى المدعي إذا كانت للمدعي حقا وواقعا وإفراغ ذمته منها. يدلنا على ذلك رواية هشام بن الحكم التي تقدمت الإشارة إليها. الواردة في الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، حديث الثالث. عفوا، لا، الحديث له الباب، الحديث الأول من الباب الثاني. اشتباك. قرأنا السند. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل شاهدنا قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. يعني لا تفرغ ذمته لو كان ذلك الشيء ثابت واقعا للمدعي، وإن حلف هو اليمين فيكون تكون ذمته مشغولة به بالنسبة للمدعي ويجب عليه أن يرجعها. الأمر الأخير في هذا الباب الذي يتعرضه المصنف هو أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا إذا التمس ذلك منه المدعي، فما لم يكن هنالك طلب والتماس من قبل المدعي للحاكم بأن يطالب المنكر بالحلف فلا. وليس للمنكر أن يتبرع بالحلف قبل أن يلتمس المدعي منه ذلك، كما أن الحاكم ليس له أن يتبرع بذلك فيطلب من المدعي ابتداء. ولذا لو تبرع المنكر بذلك أو طلب الحاكم منه دون ما طلب من المدعي لم يعتد بتلك اليمين. ادعى على هذا الكلام الفاضل الهندي رحمه الله في كتابه كشف اللثام الاتفاق، والشيخ صاحب الجواهر ذكر في الجواهر أنه لم يجد خلافا في هذه المسألة. استدل له بالتالي بأن الإحلاف حق للمدعي، فيتوقف استيفاء هذا الحق على إذن من قبل صاحب الحق، خاصة وأن الحلف يسقط الدعوى التي قد يتعلق غرض المدعي ببقائها إلى وقت آخر، إما لأجل أن يتذكر مثلا البينة أو لأجل أن يتحرى وقتا صالحا يخاف المدعي المنكر أن يحلف فيه، مثلا لأنه يخشى مثلا أن تصيبه صاعقة من السماء أو تنزل عليه نائبة من النوائب أو ما شابه، فإذا له الحق في أن يؤخر الأمر إلى أن يشاء هو فيتحرى الأمر، وليس للحاكم الاستقلال في الإحلاف إلا بإذن منه. هكذا قرر. هذا الدليل ناقش فيه أستاذنا السيد الحائري أطال الله بقاه في كتابه القضاء بأنه ماذا تريدون من هذا الحق إلى آخر، والإشكال الذي أفاده الأستاذ لا يخلو عن تأمل. هناك تفصيلان في هذه المسألة لأستاذين من أساتذتنا، الأول لأستاذنا الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته في أسس القضاء والشهادة، إذا ما خانتني الذاكرة صفحة 43 أو 45 المقدار زين. وهناك تفصيل آخر لأستاذنا السيد الحائري أطال الله بقاه في كتابه القضاء مقابل هذا القول المشهور من أصحابنا. وكلا التفصيلين اللذين ذهب إليهما الأستاذان الجليلان قابلان للمناقشة، من أراد فليراجعهما في مضانيهما. الكلام بعد ذلك في شروط الدعوة بعد الفراغ عن الحديث عن شروط المدعي وما يعتبر فيه وتمييزه والمنكر وما يعتبر فيه ولو في الجملة وتمييزه، يقع الكلام في كيفية في شروط سماع الدعوة. أقول يشترط في سماع الدعوة أمور لا بد من توفرها حتى يمكن الالتزام بسماعها، فما لم تتوفر هذه الأمور لا مجال حينئذ للالتزام بسماع الدعوة. أول هذه الأمور التي لا بد من توفرها لكي يقال بالالتزام بسماع الدعوة أن يكون المدعي بالغا، فلا تسمع دعوة الطفل وإن كان مراهقا، وقد يقال بأنه لا يعتبر البلوغ وإنما بل يجوز سماع الدعوة وإن كان المدعي صغيرا صبيا مراهقا أو دون ذلك. أما القائلون باشتراط البلوغ في المدعي لكي تسمع الدعوة زين، فاستدلوا لذلك بأمور. أولها طبعا عبارة الشيخ الإيرواني حفظه الله فيها شيء من الإجمال، أما اعتبار البلوغ فعلل بأنه لو لم تكن للصبي بينة فليس له طلب إحلاف المدعى عليه، كما لا يتمكن هذا وجه أول طلب إحلاف المدعى عليه، ليس له طلب إحلاف المدعى عليه، منشأ عدم إمكانية ذلك ما هو؟ أحتمل هذا الوجه اللي راح أقرب الآن، وإذا لم يكن الوجه الذي سأقرب به الآن هو محتمل العبارة فكروا إذا كان هناك احتمال آخر. على أي حال أقول استدلوا بالتالي، قالوا إن الصبي محجور عليه فلا أثر لسماع دعواه، وما دام محجورا عليه فهو ممنوع من كل تصرف. فإذا كان ممنوعا من كل تصرف فليس له طلب إقامة الدعوة، إذ لا تصرف له، فلا أثر لسماع دعوى بل لا تسمع. فلو طلب إحلاف المدعى عليه لم يسمع ذلك منه، لأنه محجور عليه ممنوع من كل تصرف، هكذا قد يقال. لكن هذا الوجه مخدوش أولا وثانيا. أما أولا فهو أخص من المدعى، لأن الحجر يختص بالدعاوى المالية لا مطلقا، هذا محجور عليه عن التصرف في الأمور المالية، محجور عليه في أن يرفع دعوى مالية، وليس محجورا عليه في أن لا يتصرف مطلقا، فهو محجور ممنوع من التصرف في هكذا مورد لا مطلقا. فإذا الدليل وهو قضية لا يسمع منه بسبب الحج يكون مختصا بالدعاوى المالية لا مطلقا، هذا واحد. وكلامنا إنما هو في عدم السماع منه مطلقا، فعندها لا يثبت المطلوب، هذا أولا. ثانيا بأنه لا ملازمة بين الحجر على الصبي وعدم سماع دعوى، لأن الحجر لا يعني سوى منع الصبي من التصرفات، فللقاضي أن يسمع الدعوى من الصبي، وإذا ثبت الحق للصبي لا يسلم المال أو الحق للصبي، وإنما يسلم المال والحق حينئذ إلى من؟ إلى وليه. فعندها لا يقال بأنه قد سلط وهو ممنوع من التصرف على ما لا يتصرف فيه، فهذا التعليل أو هذا التوجيه مرفوض. التوجيه الثاني الذي ذكره المصنف قال بأنه لا يمكن للصبي أن يرد اليمين على المدعى عليه إذا لم تكن له بينة، وبالتالي يستدعي عدم حسم أو عدم إمكان حسم المرافعة، إذ لا بينة للمدعي ولا قدرة للمدعي على أن يرد الدعوى على المنكر، فتبقى الدعوى معلقة. أي ثمرة لدعوى لن يترتب عليها أي أثر من قريب أو بعيد، بل سوف تبقى معلقة بدون نتيجة وبدون أثار، لا يمكن ذلك. يمكن الجواب عن هذا أولا أنه أخص من المدعى، لأنه قد تكون للصبي بينة فلا يحتاج معها إلى رد اليمين على المنكر، هذا أول. ثانيا إن عدم إمكان رد اليمين إن كان بسبب أن الصبي مسلوب العبارة، فالظاهر أن الصبي المميز ليس مسلوب العبارة، بل عبارته مقبولة وبيعه وتصرفه نافذ. وإن كان بسبب أن الصبي غير المميز أو الصبي حتى المميز غير مكلف، فلا يؤمن من أن يحلف لا عن جد، لأنه يأمن العقاب يحلف هزلان أو يحلف كذبان. قلنا أيضا بأن البالغ ربما لا يكون متدينا فيحلف كذبا أيضا، فلا تقبلون يمين البالغ أيضا إذا كان غير متدين، فيلزم أن نشترط أيضا في المدعى عليه أن يكون متدينا مؤمنا، خب لا تلتزمون بذلك. فإذا النتيجة أن المقدار المطلوب هو أن يحلف البالغ يحلف الصبي أيضا، يقيم البالغ البينة يقيم الصبي البينة. الوجه الثالث وهو ربما نجعله كلام المصنف، بل إذا كان للصبي ولي، هذا يمكن أن نجعله وجها ثالثا، نجعله وهو أن الطفل ما لم يبلغ فهو تحت قيمومة الولي وعليه، فليس للصبي رفع الدعوى من دون إذن الولي، لأن الولي هو القيم عليه، حيث أن تصرف الولي الصبي من دون إذن الولي خلاف كون الصبي تحت وصاية الولي وقيمومته، فلن تسمع دعواه حينئذ. ومن الواضح أن هذا أيضا أخص من المدعى، لأنه ربما رفع الصبي القضية أو الدعوى بإذن من الولي. واحد زين. اثنين، يمكن أن نقول أيضا بغير ذلك بأن وصاية الولي على الصبي إنما هي في التصرفات المالية وليست في رفع الدعاوى، حتى يقال بعدم قابلية الصبي لرفع الدعوى. الأنصاف أن الوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنف لشرطية البلوغ في سماع الدعوى غير واضحة. وقد يقال، وهو عبارة عن القول الثاني، بأن مقتضى ما دل على أن الحكم يدور مدار وجود البينة أو اليمين أنه لا فرق بين الصبي والبالغ، فلو كان للصبي في دعواه بينة أو لو كان أو حلف اليمين فإنه يقضى إليه من دون فرق بينه وبين البالغ. كما يمكن أن يقال بتفصيل ثالث بأنه الصبي إذا رفع الدعوى فإن كانت له بينتان قبلنا بينته وقضينا له، إن لم تكن له بينة فإننا لا نرد دعوى وإنما نعلق دعواه لحين بلوغه، فإذا بلغ عرضنا الدعوة من جديد بينه وبين المنكر، فإن أقام الصبي بينة قبلناها وإن لم يقم الصبي بينة ردت. وتفصيل هذين الوجهين بشكل أكثر يطلب من مستوى أعلى. الأمر الثاني مما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون المدعي عاقلا، فلا تسمع الدعوى من المجنون سواء كان جنونه جنونا إدواريا أم كان جنونه جنونا إطباقيا. أما بالنسبة للجنون الإدواري ففي حال رفع الدعوى، أما لو كان في حال الإفاقة فلا مانع. والوجه في هذا الشرط واضح، لأن المجنون مسلوب العبارة فلا يترتب على كلامه أثر أصلاً، كما أن الأدلة التي دلت على أنه يقضى بالبينات والأيمان منصرفة عن المجنون فلا تسمع دعواه أصلاً. الشرط الثالث الذي يعتبر توفره في الدعوى لكي تسمع أن تكون الدعوة صادرة على نحو الجازم، بمعنى أن يكون المدعي جازما بدعواه، فلا تسمع الدعوة إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال. فلو ادعى زيد سرقة عمرو أمواله فعندها يسأل هل أنت قاطع بأن زيداً هو بأن عمراً هو السارق؟ فإن كان جازماً سمعت الدعوة وحضر عمرو وطلب من زيد البينة، فإن لم يكن فاليمين من عمرو. أما لو كان زيد ظاناً بأن السارق عمرو أو محتملاً بأن السارق عمرو فلا قيمة لدعوة ولا تسمع أصلاً، ولا يحضر عمرو أو يستدعى لكي يسائل أو يطالب من زيد إقامة البينة أو ما شابه. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أصحابنا، حيث أن الأقوال الموجودة فيها ستة أقوال، وتعتبر هذه المسألة من المسائل الشائكة في الفقه الشيعي. أشير للأقوال ولن أتعرض إلا للقول الأول فقط. القول الأول أنه يشترط في سماع الدعوى الجزم مطلقا، فلا بد أن تكون الدعوى جزمية مطلقا لكي يستند إليها، وهذا هو المحكي عن المشهور. القول الثاني أنه لا يشترط الجزم مطلقا، بل يكفي أن تكون الدعوى ظنية فضلا عن احتمالية فضلا عن كونها ظنية فتسمع الدعوة حتى لو كانت ظنية او احتمالية. القول الثالث تخصيص سماع الدعوة بصورة الاتهام. الرابع تخصيص السماع بصورة الظن بأن تكون الدعوة مستبطنة للظن وعلى نحو الظن لا مطلق الاحتمال. القول الخامس التفصيل بين ما يتعسر الاطلاع عليه فتسمع ويمثلون لما يتعسر الاطلاع عليه بالقتل والسرقة، وبين حتى لو لم تكن جزمية، وبين ما لا يتعسر الاطلاع عليه فلا بد من كونها جزمية. السادس والأخير تخصيص السماع إذا لم تكن الدعوى جزمية بصورة احتمال القاضي حصول الإقرار من المدعى عليه، أو بصورة احتمال وجود البينة، أو بصورة ادعاء المدعي أن هناك إقرارا من المدعى عليه أو بينة عنده فيرتب الأثار. هذه ستة أقوال. تعرض المصنف فقط للقول الأول واستدل عليه بدليلين من صاحب الرياض وبدليلين من السيد الخوي. ملاحظة هذه الأدلة الأربعة ومدى تماميتها من عدمه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.